قال السؤال الثاني: امرأة هي حامل ولا تستطيع الصيام، هل عليها قضاء أم كفارة؟ وإذا كان كفارة هل تخرج طعام مطبوخ أم غير مطبوخ؟ وكم كيلو؟ إذا كانت حامل فعليها القضاء، إذا كانت لا تستطيع الصيام مع الحمل أو خافت على نفسها وعلى جنينها فإنه عليها القضاء على كل الأحوال. وإن كان القضاء يشق عليها لتتابع الحمل والرضاع وأمور النساء الأخرى وحاجة الزوج، فإنه عند ذلك أفتى بعض أهل العلم بأنها تطعم، فهي تدخل في عموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهي ممن يدخل في هذا المعنى إذا كان هذا وصفها. إذا كانت لا تستطيع القضاء لتراكم القضاء عليها، شيء يأتيها من جهة الرضاع، وشيء يأتيها من جهة الحمل، وشيء يأتيها من جهة الحيض أو النفاس، فتراكم عليها القضاء، فإذا كان كذلك فيجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكين. وأما حد هذا الإطعام فالصحيح أنه من أكلها المعتاد، من أكلها المعتاد تطعم مسكينا، إما أن تفعل كما فعل أنس جمع 30 مسكينا وأطعمهم في يوم واحد، وإما أن تخرج غير مطبوخ على أن تزيد فيه بقدر ما يكون فيه قيمة الطبخ. فمثلا إذا كان المطبوخ يقدر بمئة ريال أو 150 ريال مثلا، فإنها تشتري رز بما يعادل هذا المبلغ